السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. وقفنا على الحديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المدني أبو عبيد قال حدثنا أبي، ذكرنا أن أباه مجهول جهله أبو حاتم، تكلمنا في هذا الباب في الجهالة، وهل هي جرح في الراوي أو عدم علم بحاله. ولا شك أن في كلام أبي حاتم عدم علم بحال الراوي، لأنه في عدد كبير من الرواة يقول ابنه: سألت أبي عن فلان فقال مجهول، وأحيانا يقول لا أعرفه، وأحيانا يقول مجهول لا أعرفه. فجهالة أبي حاتم للراوي تعني عدم علمه به، ولا يمنع أن يكون معروفا لدى غيره. وعلى هذا لا نحكم على الإسناد بالضعف، لأن أبا حاتم لم يعرف هذا الراوي، بل نتوقف فيه حتى ترتفع هذه الجهالة ويعرف عند غيره، أو يعرف بالضعف فيرد الخبر من أجل ضعفه. وأما الجهالة في اصطلاح المتأخرين فتختلف عن الجهالة عند أبي حاتم. فالجهالة عند المتأخرين يقسمونها إلى ثلاثة أقسام: إلى جهالة العين، وهي ما إذا كان الراوي من المقلين في الرواية بحيث لم يروي عنه سوى واحد، أو يكون مكثر من الرواية لكنه لم يذكر فيه جرح ولا تعديل. وهذه الجهالة الثانية هي جهالة الحال، وتقسم إلى قسمين: جهالة الحال ظاهرا باطنا وظاهرا، أو جهالة الحال ظاهرا باطنا فقط. والمستور إما هو النوع الأخير، يطلق بإزاء النوع الأخير، وهو من جهلت حاله الباطنة واحتيج فيه إلى المزكين، أو هو مجهول الحال مطلقا. وأشد من هذين النوعين جهالة، أو من هذه الأنواع، جهالة الذات. لأن جهالة العين، مر بنا راوي في رسالة أبي داود سباعي أو سداسي اسمه، مذكور إلى جده السابق وكنيته وبلده، ومع ذلك لم يعرف، مجهول. هذه جهالة عين ولا ذات؟ لا، جهالة الذات إذا لم تعرف عين. الآن هذا مجهول العين عند أهل العلم مجرد اصطلاح، وإلا فهو معروف: فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان أبو فلان الفلاني الذي يسكن في البلد الفلاني وإلى آخر. هذا مجهول عين. مجهول الذات لم يتوصل إلى اسمه، لم يتوصل إلى اسمه، وهو المبهم. حدثني رجل، أيهما أشد جهالة؟ يقال حدثني رجل، أو يقال حدثني أبو عبد الله محمد بن سعيد الأنصاري، أيهما أشد؟ رجل، هذا لا يمكن تطلع عليه، هذا مجهول ذات. ما سموه مجهول ذات، لكن ينبغي أن يسمى مجهول ذات، وهو أشد وأغرق في الجهالة من مجهول العين. كيف؟ أنا أطلقت قال حدثنا أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث مضعف لعبيد بن ميمون والد محمد، لأن أبا حاتم قال عنه مجهول، وعرفتم ما في كلام أبي حاتم في قوله مجهول، وأنه قد يطلق الجهالة لعدم علمه بالراوي، هذا كثير، وقد يطلق الجهالة على شخص لقلة روايته مع كونه ثقة فيقول مجهول لأنه قليل الرواية. وقد قال في شخص من السابقين الأولين مجهول، يعني من الصحابة الكرام من السابقين الأولين مجهول، لكن ليس له إلا حديث أو حديثين سموه مجهول. فاصطلاح أبي حاتم الجهالة لا ننزله على اصطلاح المتأخرين، لا بد أن نعرف هذا. والحديث مروي من طرق عن أبي إسحاق، من رواية شعبة ومعمر عن أبي إسحاق، السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، هو مخرج في مسلم وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنهما هما اثنتان، الكلام والهدي، الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، أعظم الكلام وأحسنه وأفصحه كلام الله جل وعلا، وأبلغه وأنفعه كلام الله جل وعلا الذي هو القرآن، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أحسنه وأكمله هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته. فعلى الإنسان أن يعنى بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهما سبيل النجاة لمن تمسك بهما واعتصم بهما. ألا وإياكم ومحدثات الأمور، تحذير، ألا تنبيه على ما يجب أن يحذر منه، ألا وإياكم ومحدثات الأمور، يعني المبتدعات. فيحرص الإنسان أشد الحرص أن لا يتعبد إلا بما شرعه الله جل وعلا. والأمور يرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا، الناس قد ينفرون من المحدثات في أول الأمر، ثم إذا طال بهم وقت تساهلوا بها، ثم جاء بعدها أعظم منها فانجفلوا منها واستوحشوا منها، ثم بعد ذلك إذا طال بهم وقت وجاء أعظم منها رقت في قلوبهم وعانوها. والساعة أول ما ظهرت توقف الناس فيها لأنها محدثة، وخشوا أن تكون سحرا، توقف الناس فيها، ثم تبينت لهم حقيقتها واستعملوها. مكبرات الصوت نعرف من شيوخنا من توفي ولا يستعملها، لماذا؟ لأنه أمر محدث يستعمل في عبادة، استعمل الصلاة فجعله من المحدثات. ولا شك أن الذي يحتاط لنفسه ولا يقدم على العمل إلا بعد تبين تثبت، هذا هو الذي يحتاط لدينه. أما كل ما فتح من باب جديد أول من يلج منه شخص بعينه مثل هذا ليس من أهل التحري ولا التثبت، فعلينا أن نتحرى ونثبت حتى نعرف حقيقة الحال. رأى الناس أنه لا بد من وجود هذه المكبرات لكثرة الناس، فأدركنا من يخطب الجمعة بدون مكبر والناس لا يدرون ولا يسمعون ما يقول، يصلي بالناس التراويح بدون مكبر وهم لا يسمعون. فنتصور أن الناس بمثل هذا الازدحام في رمضان في مكة مثلا بدون مكبر كيف يصلي الناس؟ فهذه الأمور لا شك أنها محدثات، لكن هل يبقى أنها هل هي من المحدثات التي تضر في دين الإنسان أو تنفع في الدين نفسه؟ ظهر بعد ذلك المذياع، الراديو، توقف الناس فيه طويلا ورأوا أن ما يبث فيه شر مستطير وفيه خير، فيه خير، ورأوا أن هذا الخير من خلال هذه المحدثة المبتدعة فيه ما فيه، فما جرؤوا على اقتنائه ولا سمعوا منه، ثم بعد ذلك حصل ما حصل من الظهور على من الاطلاع على حقيقته، فاقتناه الناس بما في ذلك العلم والفضل. ويوجد من يتورع عن اقتنائها الآن، ويوجد من يتورع عن مكبر الصوت، بل يوجد من يتورع عن الكهرباء ووسائل الراحة، لكنه لا يحرم ذلك على الناس. أن يكون الإنسان يرتكب في نفسه العزيمة هذا لا يلام، لكن كونه يقول أن هذا الحلال حرام هنا يقع الإشكال أو العكس. بعد هذا ظهرت مسألة التصوير والخروج في القنوات، ثم تساهل من تساهل إلى أن صار في مصاف المغنين والمجان، له نوبة ولهم نوبة، وصار أيضا في مصاف المبتدعة، لهم نوبة وله نوبة. فتارة يخرج هذا باسم الدين، وتارة يخرج مغني، تارة يخرج مشبه وملبس على الناس يثير فيهم الشبهات، وهذه حال كثير من القنوات، والله المستعان. فعلى الإنسان أن يحتاط في دينه ولا يبادر في كل شيء قبل أن يدرس حقيقته والآثار المترتبة عليه. الآثار المترتبة عليه، لو يعلم فلان من الناس من أهل العلم أنه إذا خرج في هذه القناة السيئة التي تبث الشبهات والشهوات والأغاني والمجون وصور النساء وتمكن الناس من رؤية المومسات صلى الله السلامة والعافية التي هي دعوة أم جريج عليه، لو يعلم أنه بمشاركته في هذه القناة هو قد يكون مجتهد، هو قد يكون ممن يزاحم ليخفف الشر ويوصل الخير إلى أناس لا يمكن أن يصل إليهم إلا بهذه الطريقة. بعض الناس ما عندهم قنوات خير، ما عندهم إلا هذه الوسائل فيصل، هذا اجتهاد. لكن هل الأثر المترتب على مثل هذا الاجتهاد مثل الضرر المترتب عليه؟ كثير من الناس يرى أن فلان من المشايخ خرج في هذه القناة إذن هي قناة خير، وخروجه فيها تشريع لها. وعلى كل حال على الإنسان أن يتريث ولا يستعجل، ولا يستعجل بمثل هذه الأمور. وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها، يعني ما يبتدع في الدين وما يخترع فيه من غير أن يسبق له شرعية من كتاب أو سنة، هذا هو شر الأمور. شر الأمور يعني الدينية، أما أمور الدنيا فالأمر فيها سعة ولا يدخل فيها الابتداع. اللهم إلا أن التوسع في أمور الدنيا قد يجر إلى ما وراء من التساهل بالشبهات والمكروهات ثم المحرمات. وكل محدثة بدعة، هذا تقدم، كل محدثة يعني في الدين بدعة. والبدعة كما تقدم تعريفها في اللغة ما عمل على غير مثال سابق، وفي الشبه الاصطلاح ما أحدث في الدين مما لم يسبق له شرعية من كتاب الله ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وعرفنا التقسيم الذي ذكره بعض أهل العلم للبدع، وأن منها ما يحمد ومنها ما يذم، وأن منها ما يجب ومنها ما يستحب ومنها ما يمنع تبعا للأحكام الخمسة التكليفية. وعرفنا أن الشاطبي رد هذا التقسيم وقال إنه تقسيم مخترع لا يدل عليه دليل، وقوض دعائمه. وهذا هو الصواب، أنه ليس في البدع ما يمدح. وذكرنا قول عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة، وأجبنا عنه فلا داعي لرده. وكل بدعة ضلالة، ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، يعني كما حصل للأمم السابقة، كما حصل للأمم السابقة. والأمم السابقة حرفوا وبدلوا وغيروا، فدينهم ممسوخ مغير مبدل إلى أن جاء ديننا فنسخ أديانهم. أما ديننا فلا يزال غضا رطبا يتجدد، كأنما أنزل القرآن اليوم، محفوظ من الزيادة والنقصان، من التبديل والتغيير، يعني نتلوه الآن كما كان يتلى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فلا عذر لنا أنه إذا طال علينا الأمد تقسو قلوبنا. معنا كتاب الله الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ونجد في قلوب المسلمين، بل في قلوب بعض طلاب العلم، من هو أشد قسوة من الجبل، من الحجارة. يتلى كتاب الله وكأنه تحليل صحفي، ما يفترق شيء، لا يؤثر فينا شعر، لا يحرك فينا شعرة. فالقسوة موجودة، ولا عوقب شخص بمثل قسوة القلب. وقد يعاقب الإنسان ولا يشعر، يرتكب معصية فيعاقب بقسوة القلب ولا يشعر، ومصيبته في هذه العقوبة أعظم من مصيبته لو جدعت أطرافه. فتقسو قلوبكم، ألا إنما هو آت قريب. وإنما البعيد ما ليس بآت، ألا إن ما هو آت قريب لك ولد أو قريب ذهب ليدرس في بلد من البلدان 5 سنوات 6 سنوات قريب، هذا بيجي، لكن لك ولد أو قريب مات، هذا قريب ولا بعيد؟ هذا بعيد. إذن فالموت يترقب لأنه آت، وما يدريك أنك إذا خرج هذا النفس لم يعد غيره، أو إذا قمت من مجلسك لن تجلس مجلس آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والواحد منا يأخذ ضمان على آلة من الآلات يشتريها 10 سنين 20 سنة، وجد بعض الشركات من تعطي ضمان 50 سنة، كان ما هنا موت ولا قيام ساعة ولا شيء. والإنسان إذا وقع عقد الوظيفة يفكر فيما يعمله بعد التقاعد، صحيح؟ شو بيسوي بعد التقاعد؟ ولا الآن جاء ما يشغله، وإذا دخلت رجله اليمنى إلى المدرسة يفكر في الوظيفة وفي الصف الأول ابتدائي. يعني لا تظنون الصغار ذولا ما يفهمون ولا يفكرون، يفكرون. واحد أكبر من الثاني بشهر، الكبير قبل والذي دونه بشهر رد قبوله في المدرسة، لأن عندهم أيام محددة 90 يوم وشيء من هذا تسامحوا فيها، هذا زاد على 90. فقال له صاحبه: الحمد لله، يعني إذا ما قبلت هذه السنة قبل الجاية، السنة الجاية ما فات شيء. قال: لا، أنا أتوظف قبلك بسنة. فات 6 سنوات، أقل من 6 سنوات عمره. فالحقيقة يعني طول الأمل، تطويل الأمل، يعني الأمل موجود عند كل أحد، لكن تطويله بهذه الطريقة تجعل القلب يغفل عما خلق له، يغفل عما خلق له. وإلا لو قصر الأمل عرف أنه عما قريب سيرحل، عمل العمل المطلوب وحقق العبودية لله جل وعلا. يشب ابن آدم ويشب منه خصلتان، قال في الحديث: ويشب منه، يعني أنه جزء من تركيبه، حب الدنيا وطول الأمل. وتجد الأمل عند من عمره 90 سنة أعظم من الأمل بالنسبة لمن عمره 50 سنة، لأن هذا شب معه، يعني مثل الغرس الذي يسقى في كل يوم. والله المستعان. ألا إنما هو آت قريب وإنما البعيد ما ليس بآت، ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه. الشقي من شقي في بطن أمه، يعني حينما يرسل الملك، حينما يرسل الملك والحمل في بطن الأم، فيؤمر بكتب 4، ومنها وشقي أو سعيد. فمن كتبت عليه الشقاوة هذا هو الشقي، الشقاء الحقيقي، ومن كتبت له السعادة هو السعادة السعيد، سعادة حقيقية. ولو عاش الأول أغنى الناس وعاش الثاني أفقر الناس، فهذا المحك. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، والسعيد من وعظ بغيره. لا، الكلام على سعادة الآخر وشقاء الدنيا كلا شيء بالنسبة للآخر. والسعيد من وعظ بغيره. كثير من الناس يرى جيرانه يتوسعون في أمور دنياهم، ويحصل في بيوتهم ما يحصل، ويسمع بعض القرايا والكوارث ولا يتعظ، يسمع أن فلان عندهم خادمة فحصل منها ما حصل، ويسمع أن الجيران الآخرين عندهم سائق أجنبي وحصل منه ما حصل، ويأبى إلا أن يكون العظة من نفسه، ما يتعظ بغيره، ومع ذلك يقدم على مثل هذه الأعمال من غير حاجة. أما إذا وجدت الحاجة فالله المستعان، يعني ما في أحد يحمل نفسه أو يحمل أهله اليوم ويحملهم على العزيمة، بل لابد من الترف مثل الناس. ويحصل مثل هذه الكوارث تحصل في بيوت الناس، ويأبى إلا أن يكون عظة لغيره بدلا من أن يتعب بغيره. والسعيد من وعظ بغيره، بدلا من أن يكون هو العظة للناس يتعب بغيره. ألا إن قتال المؤمن كفر، قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، قتاله وقتله كفر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا في حق المستحل، في حق من استحل، أو أنه يؤول به إلى الكفر، أو أنه عمل يشابه عمل الكفار، يشابه عمل الكفار. ولا ومذهب أهل السنة والجماعة أن القتل، قتل المؤمن ليس بكفر، موبقة من الموبقات، كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يزال المسلم في وسحة من دينه حتى يليق دما حراما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، صلى الله السلامة والعافية. فأهل السنة على أنه عظيمة من عظائم الأمور وموبقة من الموبقات، لكنه ليس بكفر مخرج عن الملة. ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق. نعم، قتاله إما البدء بقتاله، نعم، وهذا أمر عظيم يترتب عليه ما يترتب من الشرور، فمثل هذا الأصل أن المؤمن لا يقاتل إلا الكافر، هذا الأصل. لكن إذا حصلت مقاتلة بين طائفتين من المؤمنين فالبادئ بهذا القتال يتجه إليه النص، وهي عظيمة من عظائم، ليس بكفر، يعني كفر مخرج عن أمر الله، لا، إنما كفر دون كفر باللسان، هذا السبب. لا لا لا، المقصود بالقتال هنا إرادة القتل، هذا المراد به إزهاق الروح، إرادته ومفاعلته يعني مبادلته بين فئتين. وسبابه باللسان فسوق، وجاء في الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، يعني في كل في أن كل منهما عظيم ويستحق صاحبه العقوبة. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث ليال، وأبيحت الثلاث لما جبل عليه الإنسان من انتصار للنفس. على كل حال، مثل الثلاث هذه إذا وجد لها مبرر لا بأس، أما فوق ثلاث لا يجوز. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا الأب يريد أن يؤدب ابنه، ومن هجر بسبب بدعة أو مخالفة شرعية يهجر حتى يقلع عن ذنبه، وللزوج أن يهجر زوجته فوق ثلاث، وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. أما فيما بين الناس بسبب أمور الدنيا لا يجوز أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ألا وإياكم، جاء في الحديث الآخر فيعرض هذا يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فإذا بدأ أحدهم السلام انتفع عنه الإثم وارتفعت عنه القطيعة. ألا وإياكم والكذب، فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل. ألا وإياكم، تحذير شديد من الكذب، والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. ألا وإياكم والكذب، فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل، لأن الإنسان إذا عود نفسه على الكذب هازلا مازحا فإنه يجر ذلك إلى أن يكون ديدنا له فيستعمله في الجد. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وفي مقابله الصدق، الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له، ثم لا يفي له، يطلب منه الصبي شيء فيقول احضره لك أو افعل كذا وأعطيك كذا، ثم يفعل ولا يعطيه، لا يجوز له أن يفعل ذلك. ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له. ويذكر عن بعض الأئمة، ولعله البخاري، ذهب إلى شخص ليروي عنه الحديث فوجده يلوح بالشعير لدابته، فإذا قربت منه أبعده عنها، فقال إن هذا يكذب على الدابة فكيف لا يكذب علينا، فرجع فلم يروي عنه. سواء كانت هذه القصة ثابتة أو غير ثابتة، المقصود أن مثل هذا لا يجوز، لا سيما إذا كانت هذه الدابة بحاجة إلى مثل هذا الطعام، كما أن الصبي لا يجوز أن يعيده أبوه ولا يفي له، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، صلى الله عليه وسلم، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإنه يقال للصادق صدق وبر، صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر، جزاء وفاقا. وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أن يكذب في أموره جادا وهازلا، ويتحرى الكذب فيه، يعني لا يقع الكذب على لسانه خطأ من غير قصد، إنما يتحرأه، فيكتب عند الله كذابا. في مقابله من يصدق ويتحرى الصدق، فإنه يكتب عند الله صديقا. يقال الصادق صدق وبرا حينما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، هذا صادق ولا كاذب؟ صادق. ماذا يقال له إذا قال الصلاة خير من النوم في إجابة المؤذن؟ نعم، إيش؟ نعم، يقال له الصلاة خير من النوم. تقول مثل ما يقول المؤذن، تقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. من الفقهاء من يستروح ويميل إلى أنه يقال له صدقت وبررت، يقال مدام صادق، يقال للصادق صدق وبر، فيقال للمؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم وهو صادق في ذلك صدقت وبررت. لكن أخذه من هذا الحديث فيه بعد، أخذه من هذا الحديث فيه بعد، لكن يقال له، يقال كما قال، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال رحمه الله بعد ذلك: حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب، إسماعيل بن إبراهيم وعلية أمه، ويكره أن ينسب إليها، ولذا من ورع الإمام أحمد رحمه الله أنه يقال حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية فلا ينسبه إلى نفسه. قال حدثنا أيوب، يعني ابن أبي تميمة السختياني، حاء التحويل، وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب. فالحديث مروي من طريق ابن علية ومن طريق عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي، كلاهما عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال يا عائشة: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. تجد بعض الناس المسألة فيها دليل صحيح صريح، ويعمد إلى نص فيه احتمالات أكثر من احتمال، ويستدل به بالاحتمال المرجوح في مقابل الاحتمال الراجح، وفي مقابل النص الذي لا احتمال فيه، فيتبع المتشابه. وهؤلاء الذين يتبعون المتشابه هم الذين في قلوبهم زيغ، فليحذرهم المسلم. وتقرؤون وتسمعون في الأيام المتأخرة من يعمد إلى مثل هذا، فتجده يعرض عن النص الصحيح الصريح النص في المسألة، ويعمد إلى نص فيه ما فيه، ويقدمه على النص الصحيح الصريح. نعم، من أئمة الإسلام الذين لا يشك في قصدهم وإخلاصهم من يقع له مثل هذا، يعني مسألة من ألف مسألة مثلا تقع الإمام مجتهد قصده نصر الحق، مثل هذا ينزل عليه الحديث. لكن الآن من الناس من يكتب ليس له إلا المتشابه، يعني ما يعمد إلا إلى المتشابه. يعني مثال ذلك حينما يقول الحنفية: وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه. عندنا في صحيح مسلم: وقت صلاة العصر من مصير ظل الشيء مثله. هذا نص صحيح وصريح في المسألة، ويقرأه الحنفية، ومع ذلك يقولون: لا، مصير ظل الشيء مثليه بدليل حديث مثلكم ومثل من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا من أول النهار إلى الزوال بقيراط، ثم استأجر أجيرا من الزوال إلى وقت العصر بقيراط، ثم استأجر أجيرا من وقت العصر إلى غروب الشمس بقيراطين. فاحتج اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا. يعني اليهود اشتغلوا إلى نصف النهار، والنصارى اشتغلوا إلى وقت العصر، وهذه الأمة كمن اشتغل من وقت العصر إلى غروب الشمس. فهم يقولون نحن أكثر عملا وأقل أجرا، قالوا إن النصارى يقولون نحن أكثر عملا، إذا الظهر أطول من العصر، فالعصر إذن ما يبدأ إلا من مصير ظل الشيء مثليه. يعني هذا الدليل وهذا اللف كله من أجل أن يقدم على حديث ووقت صلاة العصر من مصير ظل الشيء مثله، هل نقول إن مثل هؤلاء العلماء يتتبعون المتشابه؟ يعني مسألة من ألوف مؤلفة من المسائل. نعم لو كان المذهب كله مبني على مثل هذا في مقابل النصوص الصحيحة قلت تتبعون المتشابه، لكن مسألة من ألوف مؤلفة من المسائل وهم ينصرون ما يرونه حقا، ما عندنا أناس يكتبون في كل المسائل بهذه الطريقة من أجل طمس الحق الصحيح الصريح، هؤلاء الذين يحذر منهم. أما إذا وقع في فقه العالم في مسألة أو مسألتين أو مسائل من ألوف مؤلفة من المسائل، هذا لا يظن به أنه يتتبع المتشابه. نعم قد يقع في المتشابه، لكن ما لا يظن به أنه يتتبع المتشابه في كل شيء. يعني التشبه يعني إرادة طمس الحق بالصريح الصحيح بالمتشابه لا شك أنه داخل. نعم. على كل حال إذا وجد لألفاظه ما يشهد لها كلها وصح بها نشره طيب. بعد هذا يقول رحمه الله تعالى حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل حا وحدثنا حوثرة بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب، وأبو غالب اسمه حزور وقيل سعيد بن الحزور وهو ضعيف، ضعفه ابن سعد وأبو حاتم والنسائي بن حبان والدارقطني، وقال الدارقطني في رواية ثقة، وقال ابن عدي بعد أن سبر حديثه لم أرى بحديثه حديثا منكرا جدا وأرجو أنه لا بأس به. على كل حال الرجل مضعف، ضعفه جمع من الأئمة وقبله آخرون، وضعفه حينئذ ليس بشديد، ولذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى إلا كانوا بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون. ما ضل قوم بعد هدى إلا بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، لأنهم تركوا الهدى الذي كانوا عليه استبدلوه بغيره فأوتوا الجدل، لأنهم بحاجة ماسة إلى أن يدافعوا عن أنفسهم فينشأ فيهم الجدل، ويكون الجدل ديدنا لهم عادة لحاجتهم إلى الخصومة. بل هم قوم خصمون، هذه الآية نزلت في من؟ نعم في كفار قريش. هل كانوا على هدى؟ وهل استدلال بهذه الآية في ما دل عليه الحديث من أن الناس الذين كانوا على هدى ثم تركوه وأوتوا الجدل مطابق للاستدلال بهذه الآية؟ لأنها في قريش وما أوتوا هدى إلا من بقي منهم من كان على دين إبراهيم عليه السلام، والحديث كما ترون فيه هذا الضعيف. وعند أهل العلم ما يسمى بالجدل، الجدل والمناظرة، والجدل والمجادلة إذا كان المراد منها نصر الحق والرد الباطل فهي مطلوبة وشرعية، كذلك المناظرة. أما الجدل الذي لا يترتب عليه فائدة هو الذي يصد عن الهدى، ويبقى الإنسان في قيل وقال وينصرف عما خلق له، خلق من أجله، يعني يصرفه هذا الجدل العقيم الذي لا فائدة فيه، يصرفه عن أن يستفيد من وقته فيما ينفعه. وعلى كل حال يحرص الإنسان أن لا يدخل في جدل إلا فيما ما ينفع، يعني أراد أن يبين حق أو أراد أن يدفع شبهة أو يرد على باطل فهو مأجور. والرد على المخالفين ومجادلتهم ومخاصمتهم وخصومتهم مأمور بها، وهي طريقة القرآن، هي طريقة القرآن. وبعضهم يجعلها من البدع الواجبة، ومثلوا بها للبدع الواجبة، عز بن عبد السلام وغيره مثلوا بهذا للبدع الواجبة. وإذا كان له أصل يدل عليه من الكتاب فليس ببدعة، ليس ببدعة. نعم ما يضر الجدال بالحق، ولك إذا كان بالحق ولو كان في الحج ما يضر. أما الذي ينهى عنه بالحج الذي لا أثر له ولا قيمة له ولو كان على أمر عادي، لأن بعض الناس في خصومات من يركبون السيارة للحج إلى أن يرجعوا إلى بيوتهم، هذا يقول كذا وما يرد عليه الثاني، وهكذا في أمور لا قيمة لها. فهذا هو المذموم. قال رحمه الله: حدثنا داود بن سليمان العسكري قال حدثنا محمد بن علي أبو هاشم بن أبي خداش الموصلي قال حدثنا محمد بن محصن، محمد بن محصن العكاشي، كذبه يحيى بن معين وأبو حاتم وابن حبان، وقال شيخ يضع الحديث عن الثقات فهو كذاب، والحديث بسببه موضوع، الحديث بسببه موضوع. عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من صاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا، يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. هذا إذا كان المراد بها البدعة المكفرة، البدعة المخرجة من الملة، هذا الكلام صحيح ولو لم يثبت نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله لا يقبل عمل الكافر، لأن أشركت لا يحبطن عملك، ولا يقبل له صوم ولا صلاة ولا صدقة ولا أي عمل من العلم ما دامت البدعة مكفرة. أما إذا كانت البدعة لا تصل إلى هذا الحد بل هي مفسقة، فقد قال الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين، والذي بدعته لا توصله إلى حد الكفر بل هي مجرد فسق اعتقادي، فهذه الآية تدل على أنه لا يقبل منه، كما أن الفاسق من أهل السنة يدخل في هذه الآية: إنما يتقبل الله من المتقين. والمراد بنفي القبول هنا نفي الثواب المرتب على العبادة، ولا يقال أن الصلاة ليست بصحيحة باطلة، لا، الصلاة صحيحة، لكن الثواب المرتب عليها لا يستحق منه شيئا، لأن الحصر جاء في المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كان المراد بنفي القبول نفي الثواب المرتب على العبادة فهو أيضا صحيح في من بدعته لا تخرجه عن حضيرة الدين، وكذلك الفاسق الذي ينتسب إلى القبلة لا يمر بإعادته. ما في أحد من أهل العلم قال إن الفاسق صلاته باطلة فعليه إعادتها أبدا، بل قالوا إن نفي القبول هنا المراد به نفي الثواب، والحديث مثل ما سمعتم موضوع، يعني ما لا يتكلم اعتباره، فننظر في معناه. بطبعة الوزارة كثير ما يقسمون لفظة عبد الله إلى قسمين ويجعلون عبد في آخر السطر وكلمة الله، غلط، هذا من الخطأ في الكتاب، كما فعلوا في عبد الله بن الديلمي وجعلوا عبد في نهاية، هذا قالوا في كتب علوم الحديث في أدب الكتابة، قالوا لا يفصل بين المتضايفين، هذا عموما لا يفصل بين المتضايفين، مثل غلام زيد لا يفصل بينهم، فضلا عن أن يكون المضاف إليه الرب جل وعلا فيوضع في أول السطر لئلا يأتي من يقرأ من أول السطر فيقول إيش الله ابن الديلم رفض الجلالة ثم ابن الديلم، نعم الله ابن الديلم، فهذا ممنوع في الكتابة عند أهل العلم، وكتب المصطلح ما تركت مثل هذا. نعم. الحديث الذي يليه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بشر بن منصور الحناط عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وإسناده كله مجاهيل، بشر بن منصور وأبو زيد وأبو المغيرة كلهم مجاهيل. قال أبو زرعة لا أعرف أبا زيد ولا أبا المغيرة ولا بشر. فما دام مجاهيل وتتابع يعني كلهم مجاهيل، يعني واحد يتوقف في الحديث حتى يوقف على حاله، لكن يشتمل على ثلاثة كلهم لا يعرفون، فالخبر ضعيف وإن لم يكن كسابقه موضوع. أبى الله أن يقبل عمل صاحب حتى يدع بدعته. ثم قال بعد ذلك حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهارون بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي فديك عن سلمة بن وردان الليثي المدني وهو مجمع على ضعفه، مجمع على ضعفه ضعفه أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والنسائي والدارقطني وابن حبان وابن عدي وابن حجر والذهبي كلهم اتفقوا على ضعفه، فالحديث به ضعيف. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطن بني له قصر في ربض الجنة، في ربض الجنة. من ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. وجاء في الحديث الصحيح أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك إيش؟ نعم وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في إيش؟ في أعلى الجنة لمن ترك المراء. نعم المقصود أن هذا له ما يشهد له، وإن كان ضعيفا فعلى الإنسان أن يترك الكذب في جميع أحواله، لا جاد ولا هازل، وكذلك الجدال والمراء إلا من أجل نصر الحق. وكثيرا ما يدعى إلى المناظرة، المبتدعة يدعون إلى المناظرة في القنوات، فهل يتركوا؟ يدعون إلى مناظرة، يدعون على السنة إلى مناظرة، رافضي يدعو إلى المناظرة، فهل يترك بناء على أن الجدال أو أن هذه القناة تنشر الشر والفساد فلا يشترك فيها؟ يترك فيناظر ويلقي على الناس الشبه ولا يجد من يرد عليه، أو لا بد أن يتصدى له ويرد عليه؟ إن ترك إلى مصيبة وكارثة ينفث سمومه على المسلمين ولا أحد يرد عليه، وإن شورك إن شاركه الأخيار صار تشريعا لهذه القناة ودعما لها، أو جادله من هو دونه في المستوى ثم بعد ذلك يحكم على أهل الحق بالعجز وأن ما يقوله هو الصواب، على كل حال أمور مشكلة. وأما كون أهل الحق هم الذين يبدأون بالجدال والمناظرات فلا، لا يجوز لهم ذلك، حيث يتمكن أهل البدع من نفث سمومهم في بيوت عوام المسلمين، هذا لا يجوز أن يلقى على العامة أبدا. لكن إذا تصدى أهل الشر وطلبوا المناظرة فلا بد من الرد عليهم، فلا بد من الرد عليهم ولا بد من التصدي لهم. والله المستعان. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.